لقيتني معقول معقول يا حبيبي بعد غيبة معقول شايفاك يا حبيبي كتب كت علشان وحشاك يا حبيبي كنت عارف ان انا في البعد تعبانة يوم ما سيبنا بعضنا وانا هنا زعلانة ببكي ايوة سيبني تدموع فرحانة طب قد بعدك قربني منك قرب كمان هات ايديك دوبني اكتر طمني اكتر حاسة بأمان قدام عينيك واحضني وارتاح يا حبيبي في حضني من كل العالم خدني انا حاسة كأني بطير ومشاعري وحشاني حقيقي مشاعري وايديك دي حرير على شعري وتخلي ايدي حرير كأني بطير ومشاعري وحشاني حقيقي مشاعري وإيدك دي حرير على شعري وتخلي إيدي حرير بص لعنيك لعنيك خليني زي طفلة في ايديك جواك خبيني اي جرح عشنا انسى ونسيني طب قد بعدك قربني منك قرب كمان حاسة بأمان قدام عينيك واحضني وارتاح يا حبيبي بحضني من كل العالم خدني انا حاسة كأني بطير